الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسطرون نون والقلم وما يسطرون نون والقلم وما يسطرون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون ما أنت بنعمة ربك بمجنون ما أنت بنعمة ربك بمجنون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله

الله كان عليما حكيما وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما وما تشاءون إلا أن يشاء كان عليما حكيما وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما يدخل من يشاء في رحمته يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما يدخل من يشاء في رحمته يدخل من يشاء والظالمين أعد لهم عذابا أليما يدخل من يشاء في رحمته يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم والمرسلات عرفا والمرسلات عرفا والمرسلات عرفا والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا فالعاصفات عصفا فالعاصفات عصفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا والناشرات نشرا والناشرات نشرا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالفارقات فرقا فالفارقات فرقا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا فالملقيات ذكرا فالملقيات ذكرا فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا عذرا أو نذرا عذرا أو نذرا عذرا أو نذرا إنما توعدون لواقع إنما توعدون لواقع إنما توعدون لواقع إنما توعدون لواقع فإذا النجوم طمست فإذا النجوم طمست فإذا النجوم طمست فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا السماء فرجت وإذا السماء فرجت وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نصفت وإذا الجبال نصفت وإذا الجبال نصفت وإذا الجبال نصفت وإذا الرسل أقتت وإذا الرسل أقتت وإذا الرسل أقتت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت لأي يوم أجلت لأي يوم أجلت

فبأي حديث بعده يؤمنون.